الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، عندما كان طالبا بالمرحلة الابتدائية يقول كان يأخذ من مقصف في المدرسة دون أن يدفع الثمن. يقول وأيضا عندما كان في دار التحفيظ في العصر يأخذ دون دفع الثمن. يقول كنت أعلم أنه حرام ولكن كنت أتهاون به. يقول والآن تبت إلى الله سبحانه وتعالى وأحس بذنب عظيم. يقول ولا أستطيع تذكر هذا المبلغ، ولكن اجتهدت وتصدقت بنية سداد ذلك المبلغ، فهل تصرفي هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر في القواعد أن صاحب المال أو صاحب الحق إذا جهل فإنه ينزل منزلة المعدوم ويتصرف في حقه بالأحظ له. فإذا كان عليك شيء من حقوق الآدميين في شيء أخذته ولم تدفع ثمنه، فإن الواجب عليك أن ترد هذا المبلغ إلى أصحابه إن كنت تجد لهم طريقا. فإذا كنت تعرفهم والوصول إليهم متيسر وكان الوصول إليهم متيسرا، فإن الواجب عليك أن تسلم الأموال لهم بأنفسهم. وإذا كانوا قد ماتوا وتعرف ورثتهم، فالواجب عليك أن تسلم المال إلى ورثتهم، لأن هذه حقوق وأصحاب الحقوق أولى بها. فإن فات صاحب الحق بنفسه فأولى الناس بحقه ورثته. وأما إذا كنت لا تجد طريقا لا لهم ولا لورثتهم بعد البحث والتحري الشديدين، فإن هؤلاء ينزلون في شرعا منزلة المعدومين، وتتصرف في مالهم وحقوقهم بما يرجع لهم أجره وخيره، وذلك بأن تتصدق عنهم بنيتهم. فإذا جاءوا يطالبونك بحقوقهم يوم القيامة يجدون تلك الجبال من الأجور بسبب تلك الصدقات التي أخرجتها، فتبرأ ذمتك بين يدي الله عز وجل حينئذ. والخلاصة أن الواجب عليك في هذه الأموال التي أخذتها أمران: أحدهما أصل والثاني بدل. أما الأصل فهو رد هذه الحقوق إلى أصحابها أنفسهم أو إلى ورثتهم. فإذا عدم الأصل فإنك تنتقل إلى البدل، وهو أن تتصدق بها عنهم بنيتهم. فإذا فعلت شيئا من ذلك برئت ذمتك عند الله إن شاء الله، والله أعلم.